يكون دمو بارد ساكت في مجاند تغلطي ما يدويش تلعبي عليه العشرة ما يعودش الهضرة يكون راجل مرة لابس سبع على درويش Écoute, c'est DJ Fizzo 11 Mix.